هذا المجال. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عملنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، من أرسله ربه بينات الشعب بشيرا ونذيرا، ففتح به أعين عمياء وآذانا صم وقلوبا غلفا، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، قد استمعنا لهذه الآيات من سورة النور، والتي بدأت بالحديث عن تتمة ما بدأناه بالأمس من حال أو أمس والأمس من حديث الإفك، والتي بعد أن بين الله قواعد تعامل فيها مع الشائعات التي دمرت وتدمر الأمم، وبين فيها أن أحكم الخلق لا يستقيم لهم أمر بغير أمر صاحب الأمر، وده أعظم درس يستفاد من هذه، ثم بين تعالى فضله ورحمته في كل موقف قام وفي كل شرعة في هذا الميدان وجدت، ولذا تكررت هذه العبارة، ولولا فضله عليكم ورحمته، ولولا فضله عليكم ورحمته، ولو في كل مرة يبين لنا جانب من جانب فضله ورحمته. توقفنا بالأمس عند هذه المراحل الأربعة، كيف أن المسلم طالب أمام الشائعات أن يحسن الظن بإخوانه ونفسه، أن يبحث عن البينة الدليل القائم على أي شبهة تثار أو شائعة تنشر. الأمر الرابع الثالث، أن لا يخوض في أمر لا علم له به، وأن لا يتكلم في أمر لا حاجة له بحديثه. الأمر الرابع، أن يمسك لسانه عن الخوض في أعراض الناس قليلها وكثيرة. فهذه القضايا الأربعة رب العباد عقبها بقوله يعظكم الله أن تعودي مثل أبدا، أن تعودي مثل هذا الموقف أبدا، لا الصحابة ولا الأمة إلى قيام الساعة. ثم بيّن حقيقة أن هناك أمور باطنة لا ظاهرة حركة الظاهر فينا، فكل عمل يأتيه العبد بفعله وجوارحه يقينا مر في قلبه بخمسة مراحل: خاطرة، فكرة، همة، عزيمة، إرادة. هذه القوى محل حساب الرب وسؤاله، وخاصة في الحسنات والسيئات. في الحسنات قال لها ما كسبت، لأن يعني كل هذا محسوب لها، وفي السيئات قال عليها ما اكتسبت، فلم يجعل عليها إلا ما كان لها في دور الهمة العزيمة والإرادة، لا الخاطرة ولا الفكرة لنا فيها يد. وهنا يبين لنا هذه الحقيقة، نقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، الحب عمل قلبي لم يظهر، لم يظهر ولم يتبرر في صوت عمل، ومع هذا رتب الله عليه أشد العقاب في الدنيا والآخرة. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، كل من سعى لنشرها أو حتى مجرد الحديث عنها أو ذكرها، الناس بتزني، الناس بتزني، الناس لما تسمع هذا الكلام تتجرأ نفوسهم على الفعل، فعد هذا من حب نشر الرذيلة، وذمه الله وعاقب صاحبه، وإن كان هو لا يفعل، وإن كان شيخ كبير طاعن لا حاجة له بدرا أصلا، يعني لا تقدر عن جمع ولا عشرة ولا على زنا ولا مجرد نقل الأخبار وإشاعة هذا الأمر في الناس رتب الله عليه العذاب الأليم في الدنيا والآخرة. إذا يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة تنتشر تسمع أخبار وتخفي أخبار وذلك الباطل لما يود نشر الباطل ينشر هذه الأخبار الكاذبة قد يكون بعضها صادق لكن حتى هذا الصادق ليس له حق في نشره نشروه روج له هذا يجعل كل صاحب نفس ضعيفة يتجرأ على فعل هذه الفحش حتى لو تحذير منها يعني اللي بيحصل عندنا هنا في البلاد دي في المثلية والكلام ده كله احنا كلنا بننشر الأخبار دي عشان خاطر نحذر منها التحذير منها شيء أن يحذر رب العباد حذر قال لا تخرس حذر وده تحذير ونهى إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض فساد كبير التحذير شيء ونشر الأخبار من باب نشر الأخبار شيء آخر نشر الأخبار حر لأنه لا شك في هذا الباب وفي هذا يقول تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون وعقب هذا التعقيب العجيب حتى نعلم أن هذا الأمر قد يبتلى العبد فيه ويعاقب في الدنيا والآخرة دون أن يشعر دون أن يشعر بل ثبت في الحديث الصحيح أن الصحابي لما نزلت هذه الآيات قال عبارة عجيبة جدا يعني يتحدث فيها عن إن لو الإنسان وجد مع امرأته زاني لسه يستنى يجيب شهود غير سعد أنكر لكن هذا الصحابي مش عايز أذكر اسمه قال هذه العبارة فبل قالها بين يدي رسول الله روح بيته وجد ما قال في نفس اليوم في نفس الساعة حتى ندرك خطورة الأمر حتى ندرك خطورة الأمر واضطر للعالم عن رأسه وقيم عليها على حد فرقة بينه حب نشر هذا الأمر أو إظهاره أو التنكر في تنفيذ أمر الله فيه كاف أن يدمرنا لأنه نتوعد بالعقوبة من حيث لا نعلم لذا قال والله يعلم أنتم لا تعلمون ثم عقب بقوله ولولا فضل عليكم رحمته وأن الله رؤوف رحيم فمثل هذه الشرائع وضعها رأفة بنا رحمة بنا ضبطا لسلوكنا إنقاذا لأمتنا إحياء للعفة في حياتنا حفاظا على أعراضنا والمسلمين من حولنا كل هذه المعاني رب العباد أرادها رب العز يتجلى بعليائه فوق عرش السماء ليضع لنا ثلاثة تشريعات بدلا من أن نشكره الليل والنهار نتمكع ونتمكع في التنفيذ نحتاج كارثة يا إخواني هذه من أجل نعم الله علينا أن يتجلى رب العباد مع عياء فوق السماء وعشر سماء ليشرع المخلوق مثل ما يسوي ذرة في ملكه لو أن الله يعني أزال ملكي ما نقص منكم شيء لو قضى عليه ما نقص منك شيء لابد أن ندرك هذه الحقيقة فهذا من فضل الله علينا رحمته نعض عليه بالنواجس نشكر الله عليه بالنار ولذلك كرر هذا العبارة حتى نشكر الله على كل حكم نزل وإن كان حد ونخشى أن يقام علينا وقعنا في هذا الحد لكن فيه الردع وفيه الحماية وفيه الحفظ الأعراض وذلك صيغة الأعراض، صيغة الأعراض. إذا ندرك هذا المعنى، وذلك جعل الصحابة والصحابيات في مأمن من أن تسود بين الفاحشة. البلاد التي حرمت هذا التشريع إحنا بنرى الآن ليس عندهم لا عورات ولا عيب، النسوان ماشي عريان وانتهى أدى الناس بهذا، وهي تفتن الرجل ورجل لها ثراءها وده يضيع ده وده يضيع ده، وفي النهاية ما المخطئ لك لا هو اللي اعتدى. طب هي لم تعتدي اللي تعرض وكشفت كل عضو فيها ولم تخف شيئا من نفسها، أي إغراء أكثر من إغراء؟ لكن لأن هناك هم في نشر هذه الرزينة فتح هذا الباب، فتح هذا الباب والنسب شديد. لما نقرأ في التاريخ في دول قامت على الإباحية، إباحة الزنا، كلها في التاريخ قبلت وانتهت، وما زال بعض الأمم تسعى سعيها وتنفو نحوها. والدور جاي لم تكن دولة استباحت الزنا. الزنا دمار للأسر، دمار للبيوت، دمار لمستقبل أغنسة. وهذا ما يئن منه الآن الغرب إلا أباح الزنا، كيف يخرج جيل صالح؟ الطفل الذي يخرج لا يعرف له أب، كيف ربه؟ الأطفال لا أب لهم، لا يعرف الأب، كيف ربه؟ من يربيهم؟ الأم وحدها؟ أمرهم تأخذ الدور وحدها؟ تربي الطفل صغير ولذلك رب العباد جعل حضانة لها لأنها أقدر أتربي في السنة الأولى. أما إذا شاب الطفل أو الفتاة لا طاقة المرأة بها، ولا يربع الطفل في هذه السن إلا أبوه ولا بنت. فإذا حرم الأطفال ثانيا تحمل المرأة تبعات الطفل وحدها من غير أب، جعل المرأة تفر المجال، تفر، ولو حملت بالخطأ تقتله بالإجهاض أو عند الولادة. ملايين أطفال في بلاد الغرب الآن تقتل عند الولادة وبعد الحمل، بعد أن تكونت وصارت روح وصارت إنسان، مع أن هذا الأمر لو فعله أب أو أم عليه الدين شرعا، ولو ابن زنا لأنها روح تكونت وأصبح لله في حق، قاتل وقاتل لله عليه حق ولولي الدم عليه حق، أهل الولد ولو أخوانه ولو أعمامه ولو إخوتي، كانوا إخوة معروفون، نعلم هذا. حتى ابن زنا ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بلغه خبر أن امرأة أيم، أيم لا زوج لها، سواء مطلق أو سيد أو بكر، يقال عنها أيم، وكانت أيم تطلق عرف المرأة، فالأيم من لا زوجة له والأيم من لا زوجة له. وسأت هذا اللفظ في هذا الآيات. الشاهد بلغه أن امرأة أيم أي لا زوجة لها حملت من سباح، أرسل لها أمر يستكشف الأمر، وهي في الطريق من شدة الخوف أسقطت جنينها، فبلغ الخبر عمر فأرسل إلى القاضي علي بن طالب، قال ما الحكم يا علي؟ قال يا أمير المؤمنين أرهبتها فأسقطت جنينها ولا يعلم من سقوطه سببا غيرك، فألزمك ديته. من لم تجاوز الأربع أشهر يلزمك ديته. قال على من تجد؟ قال على عقلتك. قال مروا بني عدي يجمع الهدي، وجمعت الهدي من قبيلة عمر، لأن قتل خطأ لا يلزم به القاتل بل تلزم به عقلته، العائلة كلها تجمع الهدي. فألزم بني عدي قبيلة سيدنا عمر بدفع الدية لها، وابن زنا لأنه روح، جعل الله له الحق، ولذلك ده حق الولي ده. طب حق الله قاتل النفس يلزمه اعتق نفس بديلة لها، يحرر العبد يتأخر، فإن لم يجد فيحرر نفسه بصيام شهرين متتابعين، حتى تسمو عن الانسفال نفسه الذي حط بها حتى قتلت. ده ما خطير جدا متحقق لا فيها بروح ملكه ليست ملك كده ولا ملك صاحبها الذي خلقها فيها ربه والذي يأخذها منها ربه والذي تبيت عنده كل ليلة ربه. الله توفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك الذي قضى عليه الموت ويرسل أخرى إلى تمسك. إذا ندرك هذا المعنى قضية في منتهى الخطورة. لذا قلت تعالى ولولا فضل عليكم رحمته وأن الله رؤوف رحيم. ثم يحذر يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. إبليس عشان يقيم في هذا الفخ بيأخذنا خطوة خطوة خطوة خطوة نظرة طب شوف الحلاوة طب شوف الجمال فيزين له المحرمة ويعميه عن الحلال. طيب إذا الحلوة الجميلة دي أحلى من مراتك والعجيب إن بعض الناس قد تكون مراته في قمة الجمال وتطلع لامرأة قبيحة يا أخي تلام وخلاها منك ده عندك ما يغنيك عندك ما يفيك. لذلك البيان سورة تفصل كلها وتدفعنا دفعا لكل هذا. النظرة ستوقعك فيما بعدها وإن كان حدث ضعيف لكن معناه صحيح كما قال ابن القيم شهد سنتين فيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضعيف لكن المعنى صحيح ضعيف في سنده صحيح صحيح في معنى. يقول فيه النظرة سهم مسموم من سهام إبليس من تركها مخافة الله أبدله الله خيرا منها حلاوة يجدها في صدره أو في قلبه. سهم من سهام إبليس نظرة تأخذ ابتسامة كلام سلام موعد لقاء دخلنا فيه وهو محرم. إبليس يستدرجنا خطوة خطوة طب بس وأصلي. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن إن العابد الصلاة والقوام مع فتنة النساء قد يفتن. ولذا قال صلى الله عليه وسلم ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال النساء. مجرد أن يفتح هذا الباب باب العقد بين الرجال والنساء أجانب وقعنا في ورطة كبيرة وضعنا الرجال في أخطر فتنة يتعرض لها أخطر فتنة. ما تركت فتنة بعدي أضر أشد ضرر وضرر زكاة تفضيل يعني أشد ضرر من كل ما ضر الإنسان. فتنة نساء فتنة نساء بل بين النبي أنها حبائل الشيطان الشبكة العازفة المصوبة لأي رجل يعرض له امرأة في الطريق. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصة عابد من عباد بني إسرائيل اسمه برصيص. برصيص العابد كانت يعني كان عابد وفي صومعة يصوم ويقوم وشغال ذكر الله لابنه وكان في المدينة التي فيها صومعته أو في أطرافها صومعته مجموعة شباب مع أخت أرادوا السفر قالوا لا نأتمن على أختنا إلا هذا العابد. جمع عرضوا عليه عزيزك احنا لا من احد الا انت انت الوحيد الصوام القوام العبد هنعملها غرفة جنبك بس تبعها. النبي بيّن ان الامر بدأ في البداية كان يرمي لها الطعام من الغربان في منتهى الادب معه. ابليس قال له حرام عليك دي مسكينة غلبانة مش لاقي حد يكلمها طب قولها السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام كلمتين جابوا كلمتين جابوا كلمتين بدأ يتم توسطب طب ممكن افتح الباب طب ممكن اتونس شوية لغاية ما زال بها فحملت فخاف الفضيحة قتلها فأصبح زاني وقاتل ودفنها. أختكم فين ماتت؟ قعد يبحثوا لغاية ما وصلوا لمكانها فقتلوه فيها. زنى وقتل وقتل وروح النار. والبداية نظرة، البداية كلمة، وإبليس هذا عمله. إذا يأتي النص لا تتبعوا خطوات الشيطان. ابن القيم يقول تصوير عجيب، يقول كأن إبليس يمسك بسلاسل من طرفها والطرف الآخر في رقاب العباد، كل واحد حاطط له سلسلة وهم ماشي، كل ما يخطو خطوة هم وراه اللي بعدها مسلسل الناس بسلاسل. شيء غير متصور، يعني عاقل يسلم رقبته لإبليس يدور تعال حاضر تعال حاضر امشي خطوة حاضر طب بص حاضر طب كلم طب واحنا وراه. هذه كارثة لا ينجو منها إلا من اعتصم بالله. لذا قل تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. يقول لا تتبع خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر لا يأمر بالخير. إبليس يهدي بالخير، كيف تنصح له؟ ولولا فضل الله عليكم ورحمته مرة أخرى ما زكى منكم من أحد أبدا، لولا أن الله حذرنا إبليس وضع لنا التشريعات كنا زمنا كغيرنا من جرجر رجال النسوان والمرأة اللي تبيع عرضها ببلاش مجانا أشرف ما عندها تقدمه لمجرد استمتاع لحظة، تفقد شرفها وأغلى ما عندها من سندوتش فول وطعمين ولا كوباية عصير ولا الفسحة. هذا إجرام في حق نفسها وفي حق عرضها وفي حق أهلها وذويها. الأب اللي يعلم أن ابنتها وقعت في هذه الفاحشة كيف ردت فعلها؟ كيف تدمر نفسيته؟ دمرت أبوها، دمرت قبيلتها، دمرت عائلتها إن كانت عائلة بخضوعها في لحظة، لحظة ضعف. إذا كنت لا تتبع خطوة الشيطان سواء رجال ونساء، لا يسمح لها بأن تخالط وأن تجالس وأن تخالف. كارثة لما النساء تصبح لا ضابط لها، وكذلك الرجل ينصاع النتيجة ماذا يجني؟ المرأة اللي جعلت عرضها أشرف ما عندها مبول الرجال كل ما نقدر يقول يقول، هذه العبارة سمعتها من فتاة أسلمت لا أنساها، فتاة أمريكية كنا في أمريكا تسعينات وبدأت تسألها لماذا أسلمت؟ قالت أنا منذ حبت وصرت أنثى دفع بي أبوي إلى الشارع قالوا أنت مرض نفسي كيف صرت عروسة ولا بوي فرند لك بوي فرند لك. تخيل أن أهلها هم الذين يدفعوها للدعوة، فخرجت أعرض نفسي على الشباب من يقبل أن يكون بوي فرند يأخذ من الشاب ينام معي يأكل فيه في الطريق واللي بعده يغير في الطريق. أول واحد أتم معه عام لأن هناك قانون موجود والشباب يعرفون أن المرأة إذا عاشر رجل بالزواج أو بغيره لمدة عام وأثبت 12 تمت 10 عام لا نصف مال. طب ما المغفل يسعى الليل نهار لجمع المال ثم يضحي به بسبب الجماع تنزل المرأة. كان نتيجة أصبح عرف عندهم في أمريكا ان كل عام بيغير العفش في عيد الاستقلال او عيد الهالوين ويغير معاه الجيرل فريند. اصبح هذا لا بالشباب. قالت شاب منهم يعني كان مؤدب وخلوق فاتممت معه عام، ففي ليله اتمام العام قلت له كلمه انا سعيده بك جدا، انت اول شاب امنه على نفسي ويتم عام. قال أتمنى عام الآن؟ قالت نعم. قالت وإذا بي يتحول لوحش كاسر، نزعني من على فراشي بثياب نومي وأقذف شاب. أنا لا أعرفك، لا أعرفك، الخيانة في دمهم، والقانون شايف عليه لو أثبتت أنها أمضت معها تأخذ نص سرقته. من يضحي بسرقته؟ لا. قالت حتى ضاق لي الأمر فعرضت على نفسي عشاء مسلم قدر ذلك زميلي في العمل فأبى تماما. قلت له ألست الرجل؟ طلب الرجل. قالت كيف تقضي شهوتك؟ فطرتك توضع لي. قال أخذيها بالزوج الحلال أصبح تزوج الزوج. قال دوم الزواج؟ قال حياة وأسرة واستمرارية وأولاد أب وأم وأولاد وأسرة حتى نلقى الله حتى الموت. قالت هل هناك شيء مثل هذا؟ قال نعم هذا الزوج في ديننا. قالت وأنا أتمنى هذا ولا أجده ولا أسمع عنه. أنا لن أتركك وقال وأنا لن أتزوجك. قالت قلت لمن؟ قال أنا مسلم أنت كافر الإسلام حرم زاد الكفرات. قالت فأخذت أدرس الإسلام حرم. عندما درست أيقنت أنني لست آدمية. أيقنت أنني عشت مبولة للرجال لست نساء. والحائط النساء ضاعت فتيات دمرت شبات ألقينا في الطرقات لا مستقبل لا أمن لا أمان لا حال شبابها تعطي تعطي من عرضها وتعطي من نفسها تعطي من جسدها إذا بلغت من عمر أنزل تلقى في مصحة من يرعاها في كبرها. الإسلام أوجب عليه النكاح ليرعاها يستمتع بها شابة ويحفظها شيخ عجوز إلى آخر عمره يصونها ورعاها هو وأولاده كل من جاء منها يرعاها رعا أولاده ويلزم أولاده ورعاتها معاش. هذا الجانب غير وارد عند كل من نحت هذا المنح الخطير منح الزنا تعالى لا أمن لها ولا أمان لها ولا مستقبل لها بل النهاية دمار. لحظات تستمتع بها ثم النهاية دمارها في الدنيا قبل الآخرة وفي النهاية جهنم وفي النهاية جهنم. هؤلاء مساكين لا يعرف من هم لا يعرف أنهم آدميين. واللي نفسه نفس المؤمنة اللي تتطلع على المرأة هذه عدها الله نفس خبيثة اللي انسفلت حتى تقبل الزواج أو نكاح امرأة زانية عدها الله عز وجل نفس سافلة خبيثة. والمؤمن يأبى هذا على نفسه بل حتى حال الضعف أوجب النكاح. إنسان ضعف أمام فتنة النساء يتزوج أمن ولا يتزوج كافر أما مؤمنة وهي مستوى دون في المجتمع يتزوجها نكاح. لكن هذا للمضطر لذا يقول تعالى وإن ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم فتيات المؤمنات. الله أعلم بأنهم بعض المعطية في النهاية فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجور المعروف لها أجرها لها مهرها محصنات غير مسافحات. يبقى محصنة عفيفة غير مسافحة غير زانية أو مستمرة في الزنا ولا متخذات أخدان خليلة يبني فريند وبني فريند كل هذا محرم. ثم عقب الآية فقال ذلك لمن خشي العنة منكم اللي خاف على نفس الزنا وأن تصبروا خير لكم. تمرير الإنسان نفسه على الصبر ولا تزوج امرأة دون أو لا من نكاح دون فما بالك بكافرة انسفلت وانفرط عقدها وضاع عقدها. ناهيك عن أمور أخرى يقول المسعود فإن نظرت لامرأة من هؤلاء فأعجبتك فتذكر مناتنا. تذكر ايه؟ مناتنا. كيف تقطع تزيد المرأة لا تتطهر بلولها ولا تتطهر برازها. يعني هذي بس كيف يقبل الإنسان على نفسه أن يعني يضع نطفته في مثل هذه البيئة؟ المسلم عفيف إخواني، لذا يحذر تعالى يقول ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم أحدا أبدا ولكن الله زكى من يشاء والله سميع عليم. ثم قال ولا يتبعوا الفضل منكم السعة، ليبين لنا كيف سمى الصحابة لحد يحير العقل. أبو بكر صحابي ابتلي في هذه المحنة مع رسول الله، صحابي طعن في عرض، مش في طعن بس، وفي علاقة برسول الله، وده صديق عمره. خلي بالكم حادثة الإفك سنة كام؟ 6 بعد الهجرة. سيدنا أبو بكر صاحب رسول الله منذ كام؟ في هذا التوقيت 36 سنة. صاحب الصديق رسول الله قبل البعثة 20 عام. كان رسول الله عمره 20 سنة وسيدنا أبو بكر 18 عام، فصار رسول الله سنتين. وبدأت الصحبة بينهم من هذا السن. فلما يعني بعث رسول الله كان أول من ارتضاه لدعوته أبو بكر، وأول من دعاه وأول من أجاب، بل إجابته اختلفت عن كل الصحابة بلا استثناء، بلا استثناء الصديق. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لما اختلف سيدنا عمر مرة مع سيدنا أبو بكر فارفع صوته، غضب النبي غضب شديد، قال يا عمر دعوا لي صاحبي. اوعى واحد يمس أبو بكر كده، دعوا لي صاحبي فوالله ما دعوت أحدا إلا كانت له كبوة إلا أبو بكر. ما كان من أول لحظة دخل رأسه الصديق يطعن في عرضه وفي ابنته اللي تزوجها لأحب الناس إلى قلبه رسول الله، وبدا حبه له منتهى. حب سيدنا أبو بكر رسول الله أخواننا كان حب خيالي فوق الخيال، بالنسبة لنا فوق الخيال. يكفي أن نعلم ما هو عمله ليلة الهجرة. ليلة الهجرة لما دخل الغار والنبي أراد أن يستريح من السفر، أبو بكر منام خوفا على رسول الله، بل من شدة خوفه الغار فيه شقوق، خاف أن يخرج من أي حشرة، أخذ رداء قطعه قطع وضعها دفن بها الشقوق، سد بها الشقوق. لم يكفي سدها كلها، تبقى شرق وضع فيه كعبة لم نخرج أي حشرة تزور رسول الله. وشاء الله أن رسول الله ينام وأجعل منفخ الصديق وسادة له. الرجل التي في الشرق كعبه وإذا بحية تخرج هذا المكان. سيدنا أبو بكر ظل مثبت قدمه ليمنع الحية من الخروج. تخيل تحط على شق وحية تقع فيه من تحت، ده لو ذبابة مسيتها كانت تدور ابنك، فمالك بحية؟ خوفا على رسول الله ظل يكتمها حتى ندبت. السم يسري في جسمه، الألم تؤلمه حتى مع شدة الألم دمعت عينه، فسقط الدمع عن خد رسول الله فاستيقظ. ما بقى أبو بكر؟ قال حي لدغد. كفل النبي في خدمه ده على المشفى. هذا فعله لما خرج من الغار في طريق الهجرة كان يجوب بجمله حول جمع رسول الله، النظر عن يمين رأى، عن يسار رأى، من أمام رأى، من خلفي رأى، قال ما هذا أبو بكر؟ قال رسول الله إن هلكت فأنا فرد وإن هلكت فأنت أمة. لما طال بهم السفر واشتد بهم الظمأ وجد راعي غنم، أبو بكر صيحة لي قال تبيعنا لبن نبيعك. جاء بن أبو خبوق وغسل ثم حلب فيه لبن، وجاء أضاف إليه شيء من ماء حتى يخفف من عدته وأعطاه رسول الله. يقول قد اشتد به الظمأ حتى كدنا لهلك، فلما أعطيت الغبوخ رسول الله فشرب منه حتى ارتويته. الموقف الحقيقي الحي الحقيقي اللي بشر رسول الله وابو بكر في شتى الزمن كلما شرب رسول الله من ماء لبن ابو بكر يشرب الريق حتى ارتوى رسول الله فعد الصديق هذا ريه فشرب منه حتى ارتويت الحرص الشديد على حاجة رسول الله وحب الشديد رسول الله حتى يوم أن جاءته أعظم بشرة تمناها أبو بكر كان أبو حي ظل يدور فقر الملكية كلها ما أسلم أسلم أبو بكر في المدينة وجاء أبو هيثم أبو بكر من شدة الفرح طلب يا رسول الله لي خاف أن يموت قبل أن يرى رسول الله أو يسلم عليه فيلقاه مسلما فيحرم شرف الصحبة فأخذه وقد كف بصره ضعف بصره لرسول الله وقال يا رسول الله هذا أبو قحافة قد جاءك مسلما راغبا فقال يا أبو بكر هل آذنتني فأتيته لتعتبرته لو أنت تدمي إشارة تجيب أنا أروح له أنا ذا أروح له كرام الصديق فقال يا رسول الله أفسد بكم يا أبو وضع يد أبي في يد رسول الله فلما بايع أبوه أسلم إذا بدمع الصديق تزرف يبكي بكاء شديد وقال يا رسول الله وددت لو أن مكان أبي عمك أبو طالب لأنه أقر لعينك يا أخوانا دي نوعية نادرة نادرة عملة للتكرر هو أبو بكر لذا سماه ربنا في القرآن الأتقى جاءت في الصديق وسيجنبها الأتقى سيجنب جهنم تماما ودي من أعظم شر القرآن فأنذرتكم نار تلظى لا أصلها إلا الأشقى وسيجنبها الأتقى لم يقل أتقى كل جيل فيه أتقياء فيهم واحد يتفرد يفوق الكل فيسمى أتقى الجيل لو جمعنا أتقى كل جيل فالصديق أتقى من كل أتقياء الأجيال يعني هو نال أعلى شرف وأعلى منزلة بعد الأنبياء تفرد لها واحد بنص الآية وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله وتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه رب الأعلى سفر أبو بكر هنا موقف الصديق لما اشتد يعني غضب المصطح مصطح الذات دون أن العصبة التي خاضت في عرض السيدة عائشة مصطح ابن خالد وربه الصديق وأمه على ماله له فضل عليه وده كبير فلما أيقن أنه غاب مع مخاط وهو في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله لا أعطي الصدق خلص لا أعقل لكن لا أتصدق عليه بعد أن فعل هذه الفعل أتصدق عليه تصدق على أم إخوته لكن ولا فأقسم من بالله والله لا أعطي الصدق لم يبرح مجلسه وإذا بجبريل ينزل هذه الآيات ولا يأتلي أولو الفضل منكم الساعة أن يؤتوا القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وأن يعفوا ويصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم هذه الآية الثالثة الآية السابقة جاءت في هذا الموضع في سورة النور هي لبين لها موقف الصحابة الكبار لنسمو بسموهم ونرتقي برقيهم ولا يأتلي يعني لا يحلف بالله الإناء الحلف للذين يبلون المساء يحلفون أساء فرب العباد نهى أن يحلف بالله أن يمنع الصدق بس لا قال ولا أتلما قال قل الفضل فسماه ربه وحده الفضل يبقى كل أصحاب الفضل في التاريخ كله الصديق فوقه حتى صار علما على كل أصحاب الفضل الفضل صاحب الفضل مش صاحب فضل الفضل معرف وأول السعة في كل التاريخ الصديق فوقه وصفه بأعظم صفته قول الفضل والسعة الشرف ده ما له في هذا الموقف رب العباد نهى أن يكون بعد أن سمى هذا السمو يا ينزل هذه النزلة أو يخطئ هذا الخطأ يعرف بالله أمام الصدق. قد ولا يبتلي أولو الفضل منك والسعة أن يؤتوا أولي القربى ليعلم أن مصح وأن أخطأ له ما يشفع له في خطأه. ده خطأ كبير نخوض في عبد الصديق ابن الصديق وزوجة بسم الله ما دلت بالعبادة والله القرابة تشفع حتى في هذا الخطأ الكبير أيضا وللقرب قريب وأخطأ ولو خطأ كبير وقع في كبير في حقه رب العباد علمه أن القرابة شفاعة ومستفيد والمسكنة شفاعة ومصبح مسكين واحد فقير وانت يعني طلعت عن الصدقه وجعان ما شد سبك ولعنك خطأه هذا لا يغفره العوز والمسكنه يغفره. فعد الله عز وجل للمسكنه والفقر والعوز شفاعه توفى مع الزلات ولذلك تجاوز الله عز وجل عن خطأ المظلوم وخطأ المغفور وخطأ الجائع. لا يحب الله جبر بسوء قول إلا من ظلم ظلم فنفس سب ولعن خلاص عفى الله عنه مظلوم تنفس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن للمظلوم مقالة يعني مسموح للمقالة يقولها ينفس فيها عن نفسه. ولا يأتلوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا القربى والمساكين قلب المهاجرين في سبيل الله المهاجرين أهل الطاعة واحد مصلي صواب قواب وأخطأ إن شاء الله عليكم ثلاث من أهرامات شفت الشيخ شفت وكأن الشيخ وقع في جريمة لا تغتفر. الله انت عارف إن الشيخ وعالم وصواب وقواب كل هذا لا يشفع له عندك في ذلة وقع فيها وانت فاكر ايه الصواب قواب ده معصوم. هذه كارثة في مجرد الزمن الآن إن أهل الطاعة يلتقط لهم ذلة ليشد عليهم بها تترك حسناتهم وتمشى سيئاتهم. فعل هذه الفعلة مما يتعوذ بالله منه الليل والنهار. وفي الحديث تعوذ بالله من خليل الماكر عيناه ترياكم وقلبه يرعاكم إن رأى حسنة دفنها وإن رأى سيئة أذاعها مشرفها شير في الإعلام النت كوارث بتقع وأخلاق سافلة جدا بتنتشر وعملت سلف الأم نصوص قرآنية ترد من هذا الحق. فيجعل الله القرابة شافع والمسكنة شافع والطاعة شافع ومصطح له كل هذا. صحابي قريب لأبي بكر مسكين محتاج مجاهد في سبيل الله مهاجر في سبيل الله شهد بدرا صحابي كل ذلك نغفر أنه ليس له أي شفاعة مقبول بس قال وليعفو ليصفح ألا تحبون أن يغفر الله لكم هل أنه ليس له شفاعة لكن الله علق مغفرتنا عن المخطئين بمغفرته لنا في أخطائنا من منا لا خطأ له. عايز رب العباد يغفر لك اغفر لمن أخطأ في حقك. تعبير عجيب قال وليعفو للصحب ألا تحبون أن يغفر الله لكم. أبو بكر سمع هذا النص بكى وقال والله يا رسول الله ترك كل شفاعات موجودة عند المصطفى وأمسك في هذه. قال والله يا رسول الله إني لا أحب أن يغفر الله لي والله لا أمنعه الصدقة محيط وفي رواية لأعطينه ضعف ما كنت أعطيه. تربية ربانية عجيبة لا مثيل لها. أبو بكر سمى وأبى الله إلا أن يتم له سموه. وده لذلك السلف قالوا يرجى من العالم ما لا يرجى من غيره. العالم يرجى منه معطاء ما لا يرجى من غيره والصواب مقام العابد يرجى منه ما لا يرجى من غيره. وذلك التسامح في حق هؤلاء أولى لكن عايز ياخذ حقه ياخذ من غير زياده. وده حتى مع النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لما قتل عمه حمزة ومرسل بجسده غضب غضبة شديدة جدا جدا عمه. ومن أحب الناس إلى قلبي مش عمه بس وأخوه في الرضاعة. يبقى عم وأسد من أسود الله وكان قوة نصر الله في الإسلام نصر عجيب يعني أعز الله الإسلام برجلين سيدنا عمرو بن حمزة يوم أسلم اثنين فرق بين إسلامه ثلاثة أيام فقط. سيدنا حمزة أسلم قبل عمر رقم 39 في الصحابة سيدنا عمر رقم 40. عندما أسلم الرجلان الصحابة المستضعفين المستكنين الخائفين في دار الأبقر لأول مرة يتجاوزوا خشوا الحرب حتى كنا كنا أعزة فأعز الله بعمر أعز الله بعمر أسلم سيدنا حمزة لما صار الليل سيدنا عمر خير رسول الله الخوف ليه خايفين مرابين لنخرج صفين احنا 40 واحد 20 و20 انا عرس صف والحمزة عرس صف ونطوف بالبيت وكان اول مرة عند الاسلام بل كان اول مرة المؤذن يرفع صوته بالاذان اول ما اذن سيدنا بلال ابو جهل جالس في الكعبة أول ما سمع بلال أذن قال لبيت محمد إلا هذا المراد ليرفع الأذان ليرفع صوته ثم قال صدق عمر ما حدش يجرئ المسلمين عن هذا الأمر إلا حمزة عمر إلا حمزة عمر حمزة أسد من سنة الرد وعم النبي صلى الله عليه وسلم وأخوه فرضع من جانبيه رضع من حليمة السعدية مع رسولها الرابطة ورضع من السيد سويمة ورسول الله منها فاجتمع مع النبي في الرضاعة مرة دي بشمر يبقى حليمة أمه وأم سيدنا الحمزة وثويبة أمه وأم سيدنا الحمزة فأخوه وعمه وأسد الله في الأرض وعز الإسلام المسلمين يقتل فقال والله لأمثلن بسبعين منه زي ما نسوي أمثل بسبعين منه فنزل القرآن وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به واحد بواحد بس قال لا ولئن صبرتم له خير الصابرين طب الرسول عمل ايه؟ قال له اصبر صلى الله عليه وسلم تربية إخوانا ربانية ليسمو النبي صلى الله عليه وسلم لأن الخلق كلهم سيسمو بسموه واصبروا ما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليه ولا تك في ضيق مما مكروه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون تربية وهنا رب الصديق ودي مدرسة مدرسة الوحي كيف رب الله النبي كيف رب له أصحابه تربية كيف رب له زوجاته حتى النساء ربهن إن تغلط يلزمها واحد واحد وعندك أسرة الأحزاب كلها في تربية نساء النبي النبي تربية صحابة النبي النبي تربية النبي وده الذي خلط سورة الأحزاب ملئة في هذا سورة الطلاق سورة التحريم جاءت في هذا تربية نساء النبي النبي إن تتوب الله فقد صغت قلوبك من تطار عليك إلى خبات إذا ندرك رب العباد أراد أن رب هذه الأمة أسمى تربية هو رب العالمين تربية ربانية عالية جدا جدا جدا فسمى الصديق لتسمو الأمة بسمو يسمو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستحق أن يبقى الخليفة الأول بعد رسول الله بلا منازع بلا منازع إلا ما خبيلش رافض اللي ما زال الآن نازعه في أمر قضى وابتدى ومضى نسأل الله أن يخلينا شرها إذا ندرك هذا معنى خطير ثم جاءت الآيات لتبين مرة أخرى مصير من خاض في الأعراض بعدما بان حكمه والذين يرمون محصنات ثم لم يأتوا بعد شهداء فاجلدوهم ثمن جلدة وبين حدهم في أرض سواء هنا يبين العقوبة الأخروية فيقول إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة إيه معنى لعن؟ اللعن الطرد من رحمة الله تخيل يسير الإنسان على ظهر الأرض وهو مطلوب من رحمة الله، كيف يحيا بغير رحمة الله؟ الآيات كلها تحدثنا عن فضل الله ورحمته، وهذا يطلب من رحمة الله لا يدفع شيء منها. أي مصيبة الإنسان أعظم هذه المصيبة، والذي يقول تعالى في القرآن: ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. لن ينصر الله بشيء، أي نصير له في أي موقف حياته. لعن في الدنيا والآخرة، والآخرة أي الآخرة. طب بعدين ولهم عذاب عظيم، ده لأن نتكلم في عرض مسلمة من غبينا. أيوة، وده أخطر تحذير من الخوف في الأعراض: إن الذين يرمون المحصنات رجال أو نساء، لكن سمى المحصنات لأن الضرر على النساء أشد من الرجال، لتقدم النساء، فلو يقول محصنات يبقى المحصنات تبع لها المسلمين. ها، خلنا نبتدي على العدل والمساواة بين النساء والرجال. ها، المواضع اللي المرأة فيها بشدة تأثر ذكرها الله تعالى وضمنها، ضمن مسماها الرجال، مع أن غالب القرآن يخاطب الرجال والنساء يأتون تبع، هنا يخاطب النساء والرجال يأتون تبع. إن الذين يرمون المحصنات المؤمنات الغافلات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم بكل ما قالوا. أيوة، ألسنتهم لسان تكلم بينا هاشد عليه، هاشد عليه. لا تظن أن أعضاءك ملكك، هي جنود ربك التي سخرها لك، ما زالت جنود. إن لم تسبح يتسبح، إن لم تذكر يتذكر. أنت مسكين تائه، لا تدري ما بك، لا تعلم عن أعضائك شيء. يوم لا ترضى عن جرمك، أعضاؤك تشكو إلى الله معصيتك، أعضاؤك تشكو الله من جرمك، ويأتي يوم القيامة تشهد عليك. يوم تشهد عليه من سنتهم وأيديه اللي تمتد النساء كده، وأرجلهم تسير النساء، وخص الثلاثة في هذا الموضع، مع أن في موضع آخر ذكر غيرها: حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم. خلي بالك، على العموم ذكر الثلاثة حتى الجد. خلي بالك، وقالوا لجلودهم، لما خصوا جلودهم من ذكر من الخطاب من بين أعضاء كل هذه الشهادات؟ لأنه غير متصرف جدا دقيق. العين تفضحها، رأت المعاصي، والأذن تفضحها، لكن الجلد أنت علاقتك بالمعاصي. ثانيا، لأن الجلد هو أكثر عضو يتأثر بالتعذيب، ده وضع حس. فعايز أقول حتى أنت لا تعد تشهد عليه، تشهد عليه. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. يبقى مش فقط سمعهم وأبصارهم وجلودهم، هنا يقول يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم، كل أدوات الزنا اللي تكلمت واللي ابتدت واللي مشت بما كانوا يعملون. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، دينهم حكمهم وقضاءهم. يومئذ يوفيهم دينهم الحق. ثم بين حكم البريء التي اتهمت بغير ذنب ولا جريمة، فقال: الخبيثات الخبيثين. كلام الخبيث يقال الخبيث، لا يقال العفيف أبدا. كثير من الناس يغمز ويلمس، بل الآن حملة قاتلة في الإعلام: مقاطع الزنا كلها، امرأة زنت، امرأة مش عارف عملت ايه، امرأة عاشرت رجل من زوجها، ويجيب لك صورتها لابسة حجاب ونقاب، وكأن المحجبات هن الزواني. اللي بيتم في الإعلام في صوت واصل جريمة، ورؤيته جريمة، ونقله جريمة، جرائم مرتبة. كل الصور تلاقي جابك صورة ومرأة محجبة منقبة وزانية. طب انت عايز في صورتها ولا عايز تشوه صورة المحجبات على وجه الأرض والمنقبات والعفرات؟ خبث لأفعال إبليس لا يقتل بل إبليس رحمه الله محمد الغزالي. يقول الشيطان: كنت بالأمس الإنسان أستاذة وأنا اليوم الإنسان تلميذ، بتعلم منه الإبليس. عندما أبلس يؤبلس إبليس، وهذا من أبلس القاتلة. لا تصور عقل أن كل أغلب المقاطع جايبينها على الزنا كلها يضع فيها صورة محجبة ومنقبة حتى يسقط هيبة الناس لهذه النوعية من البشر العفيفة المحجبة الطاهرة، تسقط من نظر كل نظر إليها. أبدي شكل اللي جابوها في المقطع، ودي شكل اللي جابوها في المقطع. هذه كارثة من كوارث هذا العصر. نسأل الله أن يعافينا ويعافي نساءنا وأولاد بناتنا من هذا البلد وأولادنا من نقل هذه الأخبار الضالة. ندرك هذه المعاني يا إخواني. إن الذين هم محصنات الغافلات الممتعة والخدمة الآخر للعذاب العظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يوم إذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله حق مبين. الخبيثات الخبيثين والخبيثون الخبيثات، كلام الخبيث وقال الخبيثات والكلام الكلمات الخبيثات تقال الخبيثين. أما الطيبون فليس لهم إلا كلام طيب، والطيبون الطيبات والطيبات الطيبين أولئك مبرؤون. ليبرئ الله ساحة أم عائشة وساحة الصحابي جليل صفوان معطل اللي اتهم معها وهو في منتهى العفة. سيدة عائشة نفسها تقول: والله ما كلمني كلمة واحدة غير أنه لما رأى استرجع وأناخ ناقته وانصرف بعيدا حتى أركبها، فلما ركبتها جاء فجرها ما كلمني كلمة. الطريق كله صحابي جليل عفيف يتهم في مين؟ وفي عرض أمه مين؟ أمه جراء المركبة. لكن أبى الله إلا أن يرفع قدر صفوان ليجعلهم مبشرين بالقرآن. ودي وش سيدنا صفوان ووش سيدة عائشة؟ أن يبرئها رب العالمين من فوق سبع سماوات. أي شهادة بعد شهادة بالبلد. ولا يزال مجرمي الشيعة يردد هذا الإفك في حق أم عائشة وفي حق صفوان. بل لا زال أهل الكتاب يردد هذا الإفك في حق السيدة مريم، عشان ما نظنش الكلام ده حادث لنا قديم. ما زال الآن يتهم السيدة مريم أنها زنت يوسف النجار وأن المسيح ابن يوسف النجار. وبقولهم على مريم بهتانا عظيما. القرآن برأى بوحي ونزهها حين قال: والتي أحصنت فرجها فجعل قمة سموها ورقيها حتى صارت أنموذة للمؤمنات بأفتها بأفتها. وضرب الله لها مثل للمؤمنات على مر الكون. جاء البحر كما برأ سيدنا مريم برأ سيدنا عائشة، وكما برأ يعني ساحتها من هذا البلاء برأ أيضا سيدنا صفوان حتى يصلي العفيف عفته ويحفظ للشريف شرفه. واضح المعنى؟ إذا ندرك. ثم وضع لك نكمل ولا خلاص الوقت؟ ها؟ خلاص الوقت؟ لا لو ربط خمس من الموقف الشو خلاص؟ خلاص. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا ربتكم. الآية التي ستأتي وضع لنا قواعد تضمن لنا حفاظ البيوت، بل وضع لنا كل آداب الستر والعفاف. حتى سمى السلف هذه السورة سورة النور. ربنا سمى سورة النور مش نور، هذه سمت في نورها على كل نور. إذا خصر هذا بص سورة النور في البلد وضع فلد لنا فيها كل قواعد وآداب الستر العفاف حتى نكفى الوقوع في هذا البلاء كله، لا الزنا ولا الخوض في الأعراض ولا استحلال ما حرم رب العزة الذهب. فتحفظ للأعراض بما لم يتحفظ به شيء غيره. الآن ستأتي بالتفصيل زي بعض نستاذن أخونا القراء، خلنا بكرة الفجر نكمل هذا الموضوع، لأن الحقيقة آيات الستر العفاف قواعد وضع الخالق وأداب حتى تحفظ الأعراض في البيوت وخارج البيوت. أكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم. Thank you.